الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قد سبق لنا أن تعرفنا على بعض المسائل المتعلقة بأحكام الغسل، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم. قولها أشد شعر رأسي، أشد بمعنى العقل والإحكام والإيثاق، و سواء كان هذا عن طريق وضعها وجعلها شعر رأسها ضفائر أو ربطها، المهم هو أنها تشد شعر رأسها. فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض هل يلزمها أن تنقضه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات، يعني تضع ملء كفها على شعر رأسها 3 مرات وتخلله، بمعنى تروي أصوله وهو مربوط أو معقود على شكل ضفائر أو غيرها. وهذا يبين لنا مسألة تعاني منها النساء، وهو: هل يلزم المرأة لغسل الجنابة والحيض أن تنقض شعر رأسها عند الغسل من ذلك أم لا؟ فأم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فبين لها المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لا يلزمها ذلك، وإنما يكفيها أن تغسل شعر رأسها ولو كان معقودا أو مربوطا أو مشدودا على شكل ضفائر. والاكتفاء بحفي الماء 3 مرات هو مذهب جمهور العلماء، وإن كان هناك قول لبعضهم أنه في غسل الحيض، في الغسل من الحيض يلزمها نقضه، ولكن هذا الحديث يدل على أنه لا يلزم نقضه. والذين يستدلون بوجوب نقضه من الحيض ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كانت حائضا انقضي شعر رأسك وامتشطي. ولكن جمهور العلماء حملوا هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإجاب، بدليل حديث أم سلمة. وقد حملوا هذا الحديث على أنه يبين الأصل والحكم الشرعي وهو عدم النقض، والحديث الذي يأمر بالنقض إنما هو على سبيل التأكد والاستثاق من وصول الماء إلى أصول الشعر، فإن هذا أبلغ في وصول الماء إلى كل شعرة، لما ورد أن تحت كل شعرة جنابة. وأما القدر المجزئ والكافي هو أن تحت 3 حذيات على شعرها ولو كان مربوطا أو مضفرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بعض أهل العلم أيضا في المسألة السابقة قالوا إن هناك فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، لأن غسل الحيض مرة في الشهر بينما الجنابة يتكرر، فيكون في غسل الحيض لا بد من نقضه. هذا مما أيد به من ذهب إلى وجوب النقض في غسل الحيض أنه لا بد أن تنقضه، ولأنه لا يكلف المرأة لأنه مرة في الشهر أو نحوها. أما الجنابة فإن فيه كلفة، فيبقى على ما جاء في الحديث وحمل حديث أم سلمة الذي معنا على أنه أصل في غسل الجنابة، وأما غسل الحيض فالأصل فيه حديث عائشة. هذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم للعمل بالحديثين. أما الحديث الآخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ذكر أهل العلم أن فيه ضعفا، و ابن خزيمة صححه، ولكن البخاري ضعفه ضعفا شديدا لأن في سنده امرأة اسمها جسرة بنت دجاجة، وهي ضعيفة وعندها عجائب وغرائب في روايتها، وضعفه عدد من أهل العلم. ومعنى هذا الحديث أن الحائض والجنب لا يحل لهم أن يمكثوا في المسجد، أي مسجد من المساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني أن يبقوا فيه أو يمكثوا فيه. و أما مجرد المرور لحاجة داعية لذلك فقد جاء فيها قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تجلسوا في المساجد وأنتم على جنابة، أما عابر سبيل فلا بأس، وتمنعون إذا كان عليكم جنابة من اللبث أو الجلوس في المسجد حتى تغتسلوا، فإذا اغتسلتم فاجلسوا. وأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن المحتاج للمرور في المسجد كما لو كان يحتاج أن يكلم إنسانا في المسجد ولا يلبث فيه، أو يمر مع المسجد من باب ليخرج من باب آخر لحاجة داعية لذلك، فإنه لا بأس له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان معتكفا طلب من عائشة أن تناوله إناء، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فدل هذا على جواز دخول المرأة الحائض للمسجد إذا كان ليس فيه لبث وإنما مجرد مرور وكان هذا لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فلا يصلح، كما ورد عن جابر أنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، أي غير واقف ولا جالس وإنما مارا، وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. ثم ذكر حديثا أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في موضع آخر أو في معنى آخر ومسألة أخرى، أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا، معنى تختلف أيدينا أي أنها تقع في الإناء أحيانا في وقت واحد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده وتضع يدها في الإناء معا ويغترفون منه، إما لضيق الإناء أو ضيق فوهته ونحو ذلك. وهذا يبين مسائل: المسألة الأولى جواز اغتسال الرجل والمرأة في وقت واحد من إناء واحد. الأمر الثاني أنه لا عورة بين الرجل والمرأة، وإن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما رأيت منه ولا رأى مني، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى عورتها المغلظة ولم تنظر أيضا إلى عورته المغلظة، وإن كان هذا جائزا كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فما بين الزوجين ليس هناك عورة. الأمر الثالث هو أن مثل هذه الحال التقاء أيديهم ولمس يد أحدهما للآخر لا يعتبر ناقضا للوضوء لأنه ليس بشهوة، أما لو كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويغتسل، فهذا دليل على أن مس المرأة بدون شهوة لا يعتبر ناقضا، وإنما الذي ينقض هو مسها بشهوة. والمسألة الأساسية هي أن الاغتسال من الجنابة أمر واجب لكل من الرجل والمرأة، وأن اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد لا يؤثر في طهارة الماء، ثم إن وضع الجنب يده في الإناء لا يؤثر في طهوريته ولا يسلبه إياها. إن كان المطلوب من الإنسان أن يغسل كفيه كما مر بنا في الدرس الماضي، أن يبدأ بغسل كفيه أولا ثم بعد هذا يغسل بقية مواضع الوضوء، يستنجي ويغسل بقية مواضع الوضوء ويغسل سائر بدنه. الأمر الخامس هو أنه يستحب للإنسان التقليل من ماء الغسل فلا يسرف في الإكثار من استعمال المياه عند الاغتسال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يغتسلان من إناء واحد وهو ليس كبيرا، وكما مر بنا أنه يكفي في الغسل 4 أمداد يعني صاع. يعني قريب من اللتر، يزيد على اللتر شيئا قليلا. وهذا في اصطلاح الناس وعرفهم يعتبر أمر غريب، لأنهم اعتادوا فتح صنابير المياه، وقد يستهلك الإنسان عددا من الجواليل وليس اللترات، فينبغي للإنسان أن يقلل من استعمال المياه ويكتفي بقدر الحاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنق البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفه. وليحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. هذا الحديث اعتبره العلماء من الحديث الغريبة والمنكرة، لكن معناه مقبول، وعبر عنه كثير من العلماء، لأن المقصود منه التأكد من غسل جميع البدن. فقوله تحت كل شعرة جنابة يعني أن الإنسان لا بد أن يعمم بدنه بالغسل ولو كان مواضع الشعر كفروة الرأس واللحية والإبطين، وكذلك مغابن الإنسان كسرته وما تحت ركبته وما يكون في مثاني أذنيه، فلا بد أن يأتيها الماء، ولا يترك الإنسان من جسده شيئا إلا وقد غسله. فيقول: فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، يعني أن الإنسان يعممنا على جميع بشرته، ظهره وصدره وبطنه ورجليه ويديه، فلا يترك من ذلك شيئا. لأن الجنابة حدث أكبر يؤثر على جميع أجزاء البدن، فكان لابد أن يغسل كل جزء من أجزاء البدن ليعيد الدورة الدموية على طبيعتها ويستعيد النشاط بعد فتوره وضعفه بسبب الجنابة. فلا تكمل الطهارة بترك شيء من البدن ولو كان قليلا. وأيضا فإن الاستمتاع بالجماع حصل لجميع أجزاء البدن. وأيضا يدل على وجوب تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى ما تحتها بحيث تتروى البشرة التي تحت الشعر. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه المسألة المهمة في حياة كل مسلم والتي يغفل عنها كثير وقد لا يسأل عنها بسبب الحياء، لكن المسلم يجب عليه أن يسأل عن كل ما يشكل عليه من أمور دينه، لأن هذه الأمور يترتب عليها صحة الصلاة وعدمها، فلا يصلح أن الإنسان يسقط عنها وهو يجهل شيئا من مسائل دينه. والصحابة والصحابيات رضي الله عنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسألة ولو كانت مما يتهيب منه الناس، كما مر بنا أمثلة لذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل كيف نجمع بين الحديثين ما رأى مني ولا رأيت منه حديث كنا نغتسل من إناء واحد. نعم يمكن أن يغتسل من إناء واحد ولا ترى منه ولا يرى منها، بمعنى أنه يغض بصره وتغض بصرها ولا ينظر أحدهما إلى الآخر، وهذا ليس متعذرا بل هذا سهل وميسر. هذا يقول إذا وقع المذي على الملابس فما حكمه، هل هو طاهر أم نجس؟ نقول المذي نجس يجب غسله، أما المني فطاهر، والمذي غير المني، فالمذي هو يخرج عند الملاعبة ويسيل وليس كالمني يخرج دفقا بلذة. ومادة المذي مادة شفافة لزجة، والمني مادة بيضاء لزجة أيضا، فالمني طاهر والمذي نجس يجب غسله من الملابس والبدن. يقول إنسان خرج منه ريح غصبا عليه في السعي للعمرة وطواف تطوع، فما الحكم وقد أكملها؟ أما السعي فلا يشترط له الطهارة، فإذا طاف على غير طهارة فطوافه صحيح ولهذا يصح من الحائض، أما طوافه التطوع فلا يصح لأن الطواف لا بد فيه من الطهارة، وكونه كمل طوافه وهو على غير طهارة يعتبر طوافه باطلا، ولأنه تطوع فلا يترتب عليه شيء. يقول هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم لضرورة أم لا؟ نقول نعم يجوز، لأنه ماء من المياه وهو طهور كامل الطهورية، وهو ماء فهو منقي ومطهر ومنظف، ويصح أن يعمل فيه ما يعمل في غيره من المياه. يقول دية قتل الخطأ هل هي على العاقلة؟ وهل يلزم الدية العاقلة كلها أو نصفها أو ثلثها أو ربعها؟ وهل إذا تعددت الديات يكون كذلك؟ فأن تكون 10 أو 20 دية هل يلزم كذلك؟ نقول القتل الخطأ يلزم العاقلة، سواء كانت المقتول واحدا أو 10 أو 20، فكلها على العاقلة. وعلى الجاني الكفارة، وهي عتق رقبة عن كل نفس، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين عن كل شخص. يقول أتيت بعمرة في رمضان ونويت البقاء في مكة حتى الحج، فهل علي شيء في ذلك؟ نقول لا، من الناحية الشرعية لا شيء في هذا، وتحج مفردا ما دمت لم تأتي بعمرة بعد رمضان، يعني أنك لم تأتي بعمرة في شوال أو القعدة أو الحجة، فتحج مفردا في اليوم الثامن تحرم بالحج ولا هدي عليك. يقول إنسان يسأل ما هو الأفضل، هل هو أن يحضر حلقات الذكر أم يطوف؟ نقول الأفضل أن يجمع بينهما، فإذا كان هناك درس تحضره، وإذا انتهى الدرس تطوف، وعندك من الأوقات التي ليس فيها دروس الشيء الكثير. يقول إنسان توضأ بعد العصر فهل يؤدي سنة الوضوء؟ نقول نعم، هذه تصلى ولو كان وقتنا كما قاله كثير من أهل العلم. هذا يسأل يقول سؤاله مهم، هل ثالث ولد الفراش من الأب الحكمية؟ عليك أن توضح سؤالك لأن السؤال ما هو واضح لنا، ما أدري ماذا تريد بولد الفراش والأب الحكمي، هذه مصطلحات لا نعرفها. هذا يقول الإمام يسلم إلى اليمين ثم ينتظر المأموم ولا يسلم إلى الشمال حتى يسلم المأموم على اليمين، هل هذا صحيح ولا هذا موجود؟ هذا خطأ وهذا عبث وهذا مسابقة للإمام، وإذا كان الإمام يطيل ما بين التسليمتين فإن هذا أيضا من خطأه. الإمام يسلم يمينا ثم يسلم شمالا ولا يفصل بينهما، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والمأموم ينتظر حتى ينتهي الإمام من سلام الثانية، فإذا انتهى من سلام الثانية بدأ بالسلام على اليمين. هذا هو الهدي الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. يقول هل للإنسان أن يغتسل من الجمعة إلى الجمعة؟ نقول هذا إذا كان لا يغتسل بينهما فلا أقل أن يغتسل كل جمعة، وكما مر بنا التأكيد على غسل الجمعة، وما ورد من الخلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو سنة مؤكدة. فالإنسان الذي تجب عليه الجمعة يتأكد في حقه أن لا يذهب إليها إلا وقد اغتسل في يومها،